كما تعرفون. وفي الشريعة الإسلامية ارتكاب أدنى المفاسد لدرء أكبرها. وفي الشريعة الإسلامية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أن الأمة الإسلامية كلمتها واحدة وعقيدتها واحدة ومنهجها واحد، وقالوا والله تعالوا نتفق على توسعة المسجد إلى الجهات الثلاث، ونعيد المسجد القبر إلى ما كان عليه في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة أجمعين رضي الله عنهم، لو حصل هذا طيب. ولكن أنتم ترى الأمة متفرقة ومختلفة، وهناك ناس بارك الله فيكم يريدون الفتن، فيعني تركوا على ما هو عليه أدنى المفاسد لدار أكبرها. هذا ما أقول حول هذا السؤال، ممكن يتكلم المشايخ بما يستطيعون في هذا، وجزاهم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ذكره الشيخ حفظه الله لا مزيد عليه، واستفدنا جميعا بارك الله فيكم. و الشيخ لا يستفيد من عدم وصول الصوت الى القلب، واستفدنا جميعا، ولا احد يخالف في شيء مما ذكره الشيخ حفظه الله. لكن عندي سؤال في الحقيقة، لعله في على بال الأخوة إلى الشيخ، وهو ذكر أو أذكر حديثا الأخوة يذكرونه، ولعل الشيخ أراد أن يذكره أو يعني ولا. فالشيخ لا شك أنه على ذكر من هذا الحديث، لكنه ما ورد في الإجابة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من نبي يقبض إلا ويدفن حيث يقبض. أو نستفيد أيضا إذا كان هذا الحديث عند الشيخ مثلا فيه نظر من حيث الصحة. والشيء الثاني هو أمر أذكره مما له علاقة بما ذكره الشيخ حفظه الله، وهو يؤيد ما ذكره، وقد أيد من قبل علماء أجلاء، وهو أن الحكومة السعودية وفقهم الله أو ولي الأمر حفظه الله ووفقه، حينما أراد أن تبنى هذه التوسعة الكبيرة التي ترونها والتي تعتبر من المعالم البارزة، يعني عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في هذا الأمر، فمنهم من يرى أنه يبنى ولا حرج على مسامحة البنيان القديم. فعلى هذا يكون القبر كأنما يتوسط المسجد أو يتوسط المسجد، أو أنه لا وتكون الحكومة السعودية قد شاركت، وهو كما أشار الشيخ حفظه الله هي دولة التوحيد الحمد لله وسنة عقيدة، تكون قد شاركت فيما حصل في الماضي وهي ليس لها فيه دخل، فعزمت مع إهدار هذه المساحات الكبيرة على محاذاة البناية القديمة، يعني على غير محاذاة البناية السعودية الأولى التي موخرت المسجد، وهي مساحات واسعة إلى الشرق وإلى الغرب، حتى لا يدخل في يكون المسجد القبر في داخل المسجد، فتعظم الفتنة، ويظن الناس أيضا أن يقولون أنه في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكومة السعودية قد شاركت أيضا وتابعت من قبلها، فصارت التوسعة زيادة من جهة الشرق ومن جهة الشمال، أخذت مساحات توازي هذه المساحة، ورفع الأمر إلى ولي الأمر، وأخذ برأي الناصحين من أهل العلم جزاهم الله خيرا، فبنى جعل البناية أمر أن تكون على هذا الذي ترونه. وهذا بالحقيقة مما يذكر للحكومة أو لولي الأمر السعودية أو لولي الأمر. هذا ما أحببت إضافته، ولعل أن نستفيد من الشيخ بالنسبة للحديث. أقول أن الحديث الذي أشار إليه الشيخ فالح مر بي لكني ما درسته، فلا أستطيع أن أجزم الآن بثبوته أو عدم ثبوته، ولكن حديث عائشة بن عباس صريح في أن المانع من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع هو خشية أن يتخذ قبره مسجدا. وما ذكرت عائشة أن هذا كان بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه الشيخ فالح. أنا ما درست هذا، لكن هذا حديث ثابت في الصحيحين كما تعرفون، والعلة وإدراك الصحابة وفكرهم وفهمهم للنتائج التي ستترتب على ما لو دفنوه في البقيع فلجأوا من أجل ذلك إلى دفنه في حجرته. فليدرس الحديث إن شاء الله ويوفق بين ما قالت عائشة وبين الحديث المتبت. نعم. يسمح إذا كان أحد تأكد من ثبوته فليقل. يسمح لي الشيخ الله يحفظكم الحديث، عرضنا أن نستفيد من الشيخ، والحديث يقويها أهل العلم وهو صالح للاحتجاج، والحديث والكلام عنه مشهور وثبوته أيضا كذلك معروف، فهذا ما يحضرني. ولعل المشايخ والشيخ الشيخ صالح والمشايخ أيضا يكون عندهم إضافة، فالذي يحضرني أن الحديث لا يقل عن درجة الاحتجاج وأنه قوي ويذكر كثيرا في مجال الكلام على دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. سؤال المشايخ يشاركوا في الإجابة، الشيخ صالح والمشايخ آخرون بارك الله فيكم شاركوا في الإجابة جزاكم الله خيرا الله يبارك فيكم. هذا سائل يسأل الشيخ عن الكتب التي تنصح بأن يقرأ فيها طالب العلم وتتعلق بتوضيح المنهج السلفي له. تفضل أجيب على هذا السؤال المشايخ. الشيخ صالح أجيبه شاركوا الله يحفظ. الشيخ فالح، الشيخ محمد أنت شارك المجلس عندك. على كل حال أنصح نفسي وإخواني أولا بكتاب الله عز وجل ففيه الهدى والنور وهو أصل الإسلام، والسنة هي شرحه وبيانه، ثم يعني دراسة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيحين والسنن الأربع ومن المسانيد والجوامع وغيرها. أوصي بطلاب العلم أن يدرسوا هذه السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يدرسوا يعني بعض الكتب من هذه الأمهات ويركزوا عليها تركيزا خاصا، لأنها تتعلق بأصول الدين مثل كتاب العلم من البخاري وكتاب الإيمان، فإن كتاب الإيمان هذا وضعه البخاري وورد فيه الأحاديث ليبين منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، ويرد في تراجمه على المرجئة الذين يخالفون في هذا الأصل، ويركز على كتاب الاعتصام وأخبار الآحاد وكتاب التوحيد من هذا الكتاب العظيم، لأن هذه تتعلق بأصول الدين ومهمة جدا، فيجب أن نتفقه فيها بعد التفقه في كتاب الله جل وعز. كذلك ركز على كتاب السنة من سنن أبي داود في آخر كتابه، فإن هذا أصل مهم جدا ويلتقي مع البخاري في هذه الأمور التي أشرنا إليها، وينبه فيها على البدع، بدع الجهمية والخوارج وغيرهم، ليتميز أصل أهل السنة ومذهبهم عن المذاهب المنحرفة. هذه أصول في هذا الباب تدرس. كذلك كتاب الاتباع لابن ماجه رحمه الله، كذلك خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله يدرس، لأن يعني به يعرف الإنسان يعني أصول عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة ما يتعلق بقضايا القرآن والعقائد، عقائد الجهمية وغيرها وأهل البدع والضلالات. كذلك شرح السنة البغوي القسم الأول والجزء الأول منه ركز عليه، فإنه ركز على هذا الأصل. والسنة للخلال والسنة للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحجة للأصفهاني والإبانتين والبطة وما شاكل ذلك. ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، فإن فيها ولله الحمد البيان الشافي الكافي لأصول الدين وفروعه. هذه أمور العلم فيها حي، تتلقى القرآن بسبب العقيدة والمنهج والأصول والفروع كأنما تتلقى من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما كتب السنة أشار إليها كأنما تتلقاها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك سائر الكتب التي أشرنا إليها تتلقاها من في رسول الله كأنما تتلقاها من في رسول الله ومن أفواه الصحابة ومن سار على نهجهم. وما يعني نبغ ابن تيمية وتوسع وتمكن من بيان دين الله الحق إلا بعد أن درس هذه الكتب. فندرس هذه الكتب وهذه الأبواب منها بارك الله فيكم، ثم ندرس سائر السنن وندرس في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، كلها نافعة. لكن هذه يركز عليها بصفة خاصة، وخاصة في هذه العصر التي كثر فيها الانحرافات في الأصول من أهل البدع الفكرية والسياسية بارك الله فيكم والصوفية والروافض وغيرهم، لهم نشاط في هذا العصر غريب جدا، والوسائل كثيرة جدا لنشر أفكارهم الفاسدة. فهذه البدع والخرافات والفتن لا يقمعها إلا العلم المأخوذ بجدارة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فكر سلفنا الصالح، والكتب التي أشرت إليها تتضمن ذلك. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم وهذا سائل يسأل ويقول: هل يعد التفجير الذي حدث قبل عام في أمريكا نصرا للإسلام، أو هل هو من الجهاد في سبيل الله؟ أقول إن الجهاد في الإسلام له شروطه، ولم يشرع الجهاد إلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإعزاز الإسلام والمسلمين. فأي جهاد أو قتال أو حركة تضر بالإسلام والمسلمين وتوقعهم في هوة الذل والهوان فهذا ليس من الإسلام ولا من الجهاد في سبيل الله. وفي أمريكا في وقت هذا الحدث ربما هم أعرف الناس بما لقي المسلمون هناك من الإهانات والذل، والشعب الأفغاني يعرف ذلك، بل الشعوب الإسلامية تعرف ما نالت من الذل والهوان بسبب هذا الحادث. فمثل هذه التصرفات الخرقاء يرفضها الإسلام، والإسلام والله منها بريء، لأن كما قلنا قبله إن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين. وأنا أقول غير مرة إن الرومان احتلوا فلسطين في عهد بني إسرائيل، وكان يعيش في وقت ما من أوقات من تاريخ بني إسرائيل 3 أنبياء في عصر واحد، فلم يعلنوا الجهاد. هؤلاء 3 هم زكريا وعيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام، ولو شاء ربك لقال أمر أحد أنبياء يدعو على هؤلاء الأعداء فيهلكهم الله كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود، ولكن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومتى يكلف الله الأمة بالجهاد ويبتليها به؟ حين قوتها وقدرتها واستيفائها للشروط التي تؤهلهم للنصر والعزة. وأما في عهد الضعف فلم يكلف الله الأنبياء وهم أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى وأفضلهم عنده وأسرع الله، والله يسرع إلى إجابتهم. وقد أهلك الله بعض الأمم بدعوات بعض الأنبياء، وأهلك الله فرعون وقومه نصرا لموسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الله يبتلي، يبتلي من يشاء، وإذا ابتلى لا يكلف، وهو الرحيم الحكيم لا يكلف حتى الأنبياء بما هو فوق طاقتهم. فإذا كان أنبياء في عهد قد شرع فيه الجهاد ولكن الله لم يكلفهم يعني بالجهاد، وإن كان الجهاد مشروعا في دينهم، لماذا لم يشرع الله ولم يكلف الله هؤلاء الأنبياء بالجهاد؟ 3 أنبياء في عصر واحد وفي بلدة واحدة وهي القدس، لم يكلفهم الله بإخراج الرومان من القدس. لماذا؟ لأن الله من سننه الكونية والشرعية ألا يكلف الناس إلا بما يطيقونه. فهل الآن في طاقة هؤلاء الذين هدموا هذا البناء، هل في طاقتهم مواجهة أمريكا وأوروبا ودول الشرق والغرب؟ هل في طاقتهم هذا؟ ليس في طاقتهم. ففعلهم هذا خالف الشريعة الإسلامية، خالف العقل، خالف الشرائع، لأنه يؤدي إلى إذلال المسلمين وإلى إهانتهم وإلى إهانة الإسلام وإلى تشويه صورة الإسلام. فكم شن الغرب من الغارات على الإسلام بالتشويه المتعمد، وأصبحوا يمثلون الإسلام دينا وحشية ودين همجية وفوضى. حصل هذا في أزمة الخليج وتكرر في هذه الأزمة أحداث سبتمبر التي يسمونها. على كل حال العلماء شجبوا هذا التصرف وبرأوا الإسلام منه، وقولهم حق. ونرجو من هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون مقاصد الإسلام ولا يبالون بما ينال المسلمين من الذل والهوان، أرجو الله أن يوفقهم وأن يترك أن يرزقهم السداد وأن يجنبهم سبل الغي، وأن يوفقنا وإياهم الهدى والرشاد. نعم. وهذا سؤال يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الأحاديث المعلقة عند البخاري المصدرة بصيغة التضعيف؟ وهل توثيق ابن حبان يرد مطلقا كما يقول بعض العلماء، أم يقبل أحيانا إذا توافرت فيه بعض الشروط كما يقول المعلم اليماني والألباني؟ المعلقات، نعم، معلقات البخاري الغالب على ما يأتي بالصيغة الجزم أنه صحيح إلى من علق عنه، الغالب على هذا. وقد يأتي في الصيغ المجزوم بها ما هو ضعيف، وما يورده البخاري بصيغة التمريض فالغالب عليه الضعف، ولكن هناك صور من التعليق لا تكون ضعيفة، وليس التعبير عنها بصيغة التمريض من أجل ضعفها، وإنما لأغراض أخرى، منها أن يكون قد روى الحديث بالمعنى، بالمعنى إلى يعني أغراض أخرى، يعني بالتتبع والدراسة، وخاصة من حرب نعير ومن العراقي يتبين أن هذه الصيغة وإن كانت للتمريض أنها لا تضر بهذا الحديث ولا تحط من درجة صحته، والبخاري لم يعبر بها من أجل إشارة التضعيف، وإنما عبر بها من أجل أغراض أخرى، ومنها ما ذكرته وهو أنه قد يروي بالمعنى فيورده بهذه الصيغة. وهذا حصل باستقراء، لا باصطلاح البخاري، وإنما باستقراء الحفاظ ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، ومن أشد الناس اعتناء بالبخاري، وقد بيّن مقاصده ومنهجه، فرحم الله الجميع. نعم. كذلك توثيق ابن حبان توفيق بن حبان إذا كان من الشيوخ الذين يعرفهم كما قال المعلم وغيره، فتوثيقه لا يقل عن توثيق الأئمة الكبار. وهناك قد يوثق مجهولين من طبقات لم يدركها من التابعين وتابعيهم وما شاكل ذلك، فهنا يتوسع رحمه الله. ولهذا تعرف موقف المحدثين من توثيقه لهؤلاء المجهولين رحمه الله، وأنه لا يعتبر هذا توثيقا ولا يبنى عليه أحكاما رحمهم الله. نعم شيخنا، صحح الشيخ الألباني بعض روايات الحديث تمسك، والله أنا أعرف أن صحح الألباني وغيره بعض الأحاديث يعني التي وردت في ليلة نصف شعبان، ولكن الألباني ما صح ليكون حجة لأهل البدع والأهواء. فلو ثبت فضل هذه الليلة فلا نخصها بعبادة، ليلة الجمعة من أفضل الليالي، ومع هذا نهانا رسول الله عن تخصيصها بقيام وعن تخصيص يوم الجمعة نفسه بالصيام. والحديث ثابت كما تعرفون في صحيح مسلم وغيره، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخصص يوم الجمعة للصيام أو ليلته بالقيام. فلا إذا ذكر فضله فليس معنى ذلك أن نخترع عبادات لم يشرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن التخصيص والتبع من حقوق الرسول الكريم لا من حقوقنا نحن، بارك الله فيكم. فالحديث وإن صح لكن لا يجوز أن نأتي بهذه الأعمال التي يقوم بها كثير من الناس من صلاة الرغائب وغيرها ومن المطاعم والمشارب ومن الصيام ومن إذ لا بارك الله فيك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نصوم من شعبان، رسول كان يكثر الصيام من شعبان يدخل فيه النصف وغيره، فصل بارك الله فيك من هذا الشهر. وإذا وقف وافق يعني ما تتعمده وتخصه، إذا وافق الصيام اصومه بارك الله فيك، ولا تأتي بموالد ولا تأتي بصلاة الغائب ولا تأتي بما يأتي به أهل البدع. والشيخ الألباني يعرف هذا، ولكن ما يسعى إلى أن يقول الحق في درجة الحديث إذا ثبت له، لكن أظن والله أعلم أنه نبه يعني وحذر من هذه المخالفات. بارك الله فيكم ووفق الله فيكم. في عبارة يعني أحمل الشيخ رحمه الله حولها، لا أذكرها ولا أقولها، قلها لإخوانك. لا هي حول الموضوع لعلكم وقفتم على شيء. لا ما وقفت لها. أنا الشيخ باز رحمه الله كما تعلمون ذكر عبارة عامة بأنه لا يثبت من هذه الأحاديث الواردة في فضل النصف من شعبان شيء، فما أدري هل يعني وقف شيخنا وغيره من طلاب العلم على شيء في هذا، أو أن شيخنا الألباني رحمه الله هل يعني هل هذه الرواية فيها شيء من التساهل أو شيء من هذا القبيل؟ هذا سؤال فقط شيخ. الذي درس هذا الحديث أنا بعيد عنه درسته، لكن أنا لا أذكر منه شيئا بارك الله فيك، لكن هذا هو تعليل أنه يوم الجمعة من أفضل الأيام وليلة من أفضل الليالي، ومع هذا يعني ما يشرع لنا أن نخصها بعبادة. نعم. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر شيئا من ذلك وذهب إلى التصحيح في بعض كتبه، في مختصر الفتاوى المصرية ذكر شيئا من هذا في تصحيح هذا الحديث، ولكن الذين يصححون كما تفضل شيخنا حفظه الله لا يسعهم إلا أن يقولوا ما يثبت عندهم بالنقد بناء على القواعد الحديثية، ولكن ما قصدوا ولا نظروا إلى هذا الذي يفعله هؤلاء. نعم. هذا سؤال له علاقة بما سبق في الجرح والتعديل. فضيلة الشيخ يقول: أحكام وأقوال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، ما هي منزلتها عند أهل الحديث؟ ابن كثير وأئمة الحديث غير البخاري ومسلم بتصحيح الترمذي وأبي داود والنسائي تصحيحهم وتعضيفهم، يعني الناس قسمان تجاههم، وناس غير متمكنين من تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهؤلاء يسعهم التقليد، يقول والله صح أبو داود وأنا أخذ به، صح النسائي، صح فلان وفلان ابن خزيمة وغيره وأنا أخذ به، لأن هذا ما ليس مؤهلا لتصحيح الأحاديث وتضعيفها. أما المؤهل والذي يتمكن من معرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا ومتمكن من هضم قواعد هذا العلم الشريف علوم الحديث في أبواب الجرح والتعديل في نقد الرجال في نقد المتون ومعرفة العلل الخفية وغيرها، فهذا يجب عليه أن يدرس ما يصحح ابن كثير أو يضاعفه في ضوء منهج وقواعد أهل السنة، ثم قد يوافق بعد الدراسة وقد يخالف فيختلف مع ابن كثير في الحكم. شاهد أنه فرق بين الذي لا يستطيع أن يصحح ويضاعف، هذا ليس أو التقليد، والذي يتمكن من التصحيح والتضعيف إذا توفر فيه الأمور التي قلتها فإن هذا لا يجوز له التقليد، عليه أن يدرس في ضوء هذا المنهج، فالنتائج الدراسة التي توصل إليها يأخذ بها، فقد يخالف وقد يوافق من كثير غيره. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، هل كان الطالبان في أفغانستان تدعو إلى الله بدعوة التوحيد؟ والله من عرف الناس بهم سمعوا الله بارك الله فيكم، فعلى الخبير سقطت يجيب الأخ سمع الله، وإن شاء الله ظننا به أنه ينصفه ما يقول كلمة الحق، وأنا أخشى أن الدخول في هذه الأمور قد يؤدها الناس من باب الشماتة وباب كذا، فإذا رأيتم نتجاوز هذا السؤال جزاكم الله خيرا. وأنا في الشيخ سمين ما رأيكم؟ لأن الشيخ سمين قد تكلم والناس قد تكلموا كثيرا في هذا الباب، وأرى أن نكتفي في هذا الأمر بما قد سلف بما قد سبق. أحسن أحسن أحسن بالله. وبعد فأيها المشايخ الأجلة وطلبة العلم والعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطالبان الآن راحوا وما هم بموجودين، ولا حاجة تقريبا من 4 سنوات في كل سنة أسئلة أسئلة والأجوبة والأجوبة أجوبة كلها خلاص، يعني انتهى، ما في فائدة تكرار ولا ذكر ولا شيء، جزاك الله خير، لأنهم كلام وعد، جزاك الله خير، يعني لا حاجة إلى التذكير ولا أي شيء. نعم. لكن بالجملة بالجملة أنا يعني أذكر لأن أهل مكة أدرى بشعابها، نحن من أهل منطقة يعني نعرفهم، لأن هؤلاء باسم حركة طالبان من حركة ديوبندية أكثرهم وجلهم، وفيه من الخرافين كذلك، وفيه من الموحدين، يعني في يعني تو موزعون على أفكار يعني مختلفة، ليسوا من شيء واحد، وأكثرهم حتى منعوا الدراسات في تفسير القرآن الكريم وفي بعض المدارس وهذه الأشياء في زمنهم، لكن على العموم يعني حسب فهمهم يعني طبقوا الشرعية وهذه الأشياء وطبقوا الأمن، بعض المحاسن موجودة، وأما بالنسبة إلى الدعوة إلى التوحيد ما في شيء ولا أذكر. يعني كعامة المسلمين يعني حالهم، من يدعي هذا ما في يعني شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وهذا سؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، متى يكون الدعاء في الاستخارة، قبل السلام أم بعد السلام؟ ما في نص في الدعاء في صلاة الاستخارة هل هو قبلها أو في أثناء الصلاة، أو هل هو بعدها أو في أثنائها، والذي أفهم أنا أنه بعد الصلاة، بعد الصلاة. مع ذلك أقول كما ذكرت لكم أنه ليس هناك نص قاطع بأنه في داخل الصلاة أو بعدها، ولكن يغلب أيضا وربما يعمل العلماء على هذا أنه بعد الفراغ من الصلاة يرفع يديه ويدعو: ربما أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألكم بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم أعلم ولا أعلم، وأنت أعلم بغيوب، ويسمع حاجته بارك الله فيه. فهذا ما أجيب به. وإذا كان الأخوان عندهم نص يعني حاسم أنه في داخل الصلاة أو خارجها فليتفضل. في أحد؟ لا، بس ليس هو كما تفضل شيخنا هذا يعني الذي يفهم، والله أعلم أنه بعد الصلاة، ولكن أحب أن أنبه الإخوة طلاب العلم وأظنهم يعرفون هذا بس من باب التذكير، إلى أن الناس أحيانا يحتاجون إلى توضيح متى تكون الاستخارة، لأن بعض المسائل لا تحتاج إلى استخارة، فبعض الناس بالغوا في الاستخارة في كل شيء حتى في المسائل الشرعية التي يعني يكون فعلها ظاهر المشروعية. فمعروف أن الاستخارة في الأمر الذي تتردد فيه من المسائل المباحة، أما أن يصل إلى حد يعني تتحول الاستخارة إلى وسوسة، يقول أنا استخرت 20 مرة إني أذهب إلى الحج ولا لا وهو قادر وما تيسر لي أو ما شرح صدري لذلك، هذا قال طرحه علي أحد الإخوة العام الماضي في المسجد النبوي. وشيء آخر يعني العوام لعلكم تنبهونهم إخواني طلاب العلم، يتصور أنه إن لم يرى شيئا في المنام بعد الاستخارة أنه يعني ما تم شيء، يعني تصوره كثير أكثر العوام هذا التصور، يقول أنا استخرت ما رأيت شيء في المنام فماذا أفعل؟ فتوضح لهم هذه المسألة قصدي للعوام، ولا هذه لا تخفى طلاب العلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على حتى أيضا ما أشار إليه الشيخ من كونه قد تطيب نفسه أو تميل إلى عمل ما أو إلى ترجيح جانب عن جانب في مسألة الاستخارة، كأن يخطب امرأة فيرى أنه يعني منشرح الصدر للاقتران بها والزواج منها ونحو ذلك، لا يعول عليه، لا، طالما أنه قد وكل الأمر إلى الله واستخار له استخاره وطلب أن يختار له الخير فليسلم ربه سبحانه وتعالى ويعمل الأسباب، فإذا كان في ذلك خير يسره الله له أو سأل الله أن ييسره له وهو قد استخار الله ويأمل يعني يرجو أن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير، وإن أيضا منع من الشيء فقد يكون كذلك فيه خير، سواء تمكن ووصل إلى حاجته وحصل عليها أو حيل بينه وبينها، الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، يكل الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى خالقه وإلى الذي يعلم حقائق الأمور ويعلم ما له فيه خير وما ليس كذلك، فقد يمنع يحال بينه وبين الشيء فيكره أو يقدم وهو مثلا يحب هذا الشيء وأيضا يحصل له فيفرح ولا يدري الخيرة أين تكون، فعليه أن يسلم الأمر لربه سبحانه وتعالى ولخالقه فضلا عن الأشياء التي تدعى مما أشار إليه الشيخ أنه يرى في منامه أو أنه يحصل كيف وكيف، فكل هذه الأشياء من الخرافات في الحقيقة. وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله، بعض الناس يفسرون إدخال يوسف عليه السلام في ملك فرعون بإجازة الدخول في البرلمانات، فما نصيحتك تجاه هذه النشرات؟ هذا بالنص ولا بالقياس؟ هذا الدخول لا يصلح لا بنص ولا بقياس، ولا مثل استقلال بعدة النساء خلص الله بكم وكلها سجع بارك الله فيكم، هذا من التعلق بخيوط العنكبوت ومن التلبيس على عباد الله عز وجل، بارك الله فيكم. البرلمانات يعني تلقى الناس خيارات في تطبيق شريعة الله، صوتوا عليها نطبقها، هذه أفضل برلمانات، جاءت الأصوات هل نطبق الشريعة أو لا، فإذا جاءت الأصوات الكثيرة بلا قالوا لا، وقد لا تأتي بنعم أبدا، بارك الله فيكم. برلمانات قائمة هي مناهج غربية كافرة لمحاربة الإسلام ولزحزحة الإسلام عن السيادة وقيادة هذه الأمة، ولهذا ترى الغرب يحرص أشد الحرص ويدفع ملايين الأحزاب الفاجرة، بارك الله، لتحقق أهدافهم وتربط الناس بديمقراطيتهم الخبيثة أم الكفر والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يتمسكوا بدينهم وأن يسلكوا طريق الصحابة والتابعين في اختيار خليفة المسلمين إذا أمكن أن يختاروا خليفة، الطريقة الشرعية، إما بنص من الإمام وإما باختيار أهل الحل والأرض، والإمام بعد ذلك هو الذي يعين الناس في المناصب التي تقوم بتطبيق الإسلام في الأحكام، في الأمر المعروف في النهي عن المنكر. هذه هي الطريقة الشرعية. أما طرق الغرب يأتينا دعوة اليهود والنصارى والشيوعيين بأفكار خبيثة وبديمقراطية كافرة، ونقول والله ما شاء الله البرلمانات والانتخابات والمظاهرات إلى آخره، ويسوقون أدلة، أدلة يعني مهازل تلاعب بدين الله عز وجل. أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يخلصهم من هذه العبودية التي تفرضها الغرب، تفرض عليها أنظمتها وقوانينها ودساتيرها إلى آخره. فالمسلمين أن يربوا أنفسهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يهلوا نفسهم، بارك الله فيك، للعودة إلى دين الله عز وجل، ويعملوا به في عقائدهم وسائر شؤون حياتهم. وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: هل تطبق قواعد الدرء والتعديل في الكلام على أهل البدع؟ أول من يدخل في قواعد الجهل والتعديل هم أهل البدع ومن أخرجهم. وأنت لما تأتي إلى كتب الجهل والتعديل تجد هذا مرجئ وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا خارجي، وإذا امتد بك الزمان إلى الأصول المتأخرة هذا حلولي وهذا مع الوحدة الوجود إلى آخره. لأن هذا من النصيحة للمسلمين وتحذيرهم من الشر، فالشر قد يأتيهم من أهل الفسق والمعاصي، وقد يأتيهم من أهل البدع والضلال. فعلى كل حال السلف ما فرقوا هذا التفريق، فتجد كتب الجهل والتعديل مليئة بأصناف، بارك الله فيك، الناس: الثقة ينزل منزلته، والضابط ينزل منزلته التي يستحقها، والسيء الحفظ، والذي يرى المنكرات، والذي والذي، كل واحد يعني يتكلم فيه بحسب الحال التي يعرفونها، والذي يحقق النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. وتجدهم أشد ما يكون في نقدهم أهل البدع، حذروا من الجهمية وحذروا من المعتزلة وبينوا عقائدهم، حذروا من الخوارج وبيان. كل هذا يدخل في الجهل والتعديل، وفق الله الجميع. مناسبات كثيرة. أخوة أهل البدع، أهل البدع قسمهم السلف، أهل البدع قسمهم السلف إلى قسمين: دعاة وغير دعاة، بارك الله فيكم. فالدعاة أهل البدع يعني لم يأخذوا منهم شيئا من دين الله عز وجل أبدا، ولم يأمنوهم على شيء من الدين، وحذروا منهم أشد الحذر، وأفتى كثير من الفقهاء من مختلف المذاهب إذا تمادى في نشر بدعته فإنه يجب قتله، لأنه شر من المحاربين وقطاع الطرق، وضرره أشد أخطر. وإذا كان يعني صادقا في دينه وجيدا في أخلاقه ومحبا للحديث والسنة، أخذوا منه الحديث مع بيان حاله، فتجد كثير من الشيعة للغلاة ومن المرجئة ومن القدرية ومن غيرهم، تجد أنا مثل الحديث قد روى عنهم. وقد سئل ابن مبارك رحمه الله، قالوا إن هشام الدستوائي والثاني أخوه رجلان بتلاميذ قتادة، أحدهما هشام الدستوائي والثالث عمرو بن عبيد، قال ابن مبارك: ما بالكم تأخذون عن هشام وفلان وتتركون عمرو بن عبيد؟ قال: لأنهما ساكتان وهو يدعو يتكلم، يعني يدعو إلى بدعته، فجعلوا دعوته كلامه بدعوته وفي دعوته مانعا من الأخذ عنه، وجعلوا سكوت أولئك عن بدعهم، هشام الدستوائي والسعيد بن أبي عروبة تذكرته الآن، هؤلاء كانا ساكتين لا يذكران ابتداءهما من قريب ولا من بعيد في القدر. بارك الله فيكم. ما كان يدعو إلى بدعة ما فأخذ الناس عنه. كذلك قتادة غني بالقدر ويبرئه بعض الأئمة كأبي داود من القدر، لكن الذين كانوا يتهمون بالقدر كانوا يأخذون عنه. لماذا؟ لأنه لا يدعو إلى بدعة، فعنده من الدين والعلم والخلق الشيء الذي يشجع أهل السنة أن يأخذوا منه دينهم، لأن نحن محتاجون ومضطرون إلى ما عندهم من العلم فأخذوا منه. وأذكر الآن أيضا شيئا قبل هذا، قال ابن سيرين كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالهم، فإن كان من أهل البدعة لم يأخذوا عنه شيئا، وإن كان أهل السنة أخذوا عنه. فكان مر وقت على أهل السنة أنهم لا يأخذون من أهل البدع إطلاقا، من عرف أنهم أهل السنة أخذوا عنه، ومن عرف أنهم بدع لم يأخذوا عنه. ثم على مر الزمان كان أقبل أهل البدع إلى العلم وحفظ الحديث، وصار ينافسون أئمة السنة في الحفظ، فقد يبرز أحدهم في حفظ السنة ويوجد عنده ما لا يوجد عند غيره فيأخذون عنه. لماذا؟ لأنه أولا غير داعية، وثانيا يعني عنده شيء من الدين لو تركوه لضاع، والحفاظ على الدين مصلحة عظيمة وإحمال مفسدة كبيرة، فأخذوا يعني بهذه أخذوا السنة من هؤلاء بهذه الأسباب التي ذكرناها. أولا عندهم غير داعة، وثانيا عندهم علم، ثالثا عندهم دين والصدق وأمانة إلى آخره فأخذوا عنهم. وأما الدعاة فهجروهم وحذروا منهم. فالآن إذا كان المبتدع داعية إلى بدعته فهذا يهجر ويحذر منه، وإذا كان ساكتا سكت عنه. فساكت وقد يتظاهر بالسنة إمعانا في الكتمان فهذا يترك. وقد قال أبو داود للإمام أحمد رحمه الله إن لي أقارب من في خراسان وهم مرجئة، فهل أبلغهم السلام؟ قالوا ماذا يمنعك؟ لأنه غير دعاة. ويسأل يعني هل يصلى وراء المرجئ؟ قال إن كان عالما وداعيا فلا، وإذا كان عاميا يصلى وراءه. فيختلف التعامل ما هي البدع من حال إلى حال. بارك الله فيكم. هل يقصد مرجئة الفقهاء شيخنا ولا السائر؟ أخي الكريم،